بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال العلامة أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تفسير ابن سعدي رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة الليل، وقد تقدم معنا الكلام وفي تفسير أول جزء عما من سورة النبأ إلى سورة الشمس، وكان ذلك قبل رمضان وقبل التوقف. ثم شرعنا في الكلام على آيات الصيام، ثم الآن نعود إلى ما كنا مستمرين عليه. فهذه سورة الليل، والليل معروف هو ما يقابل النهار، وسميت هذه السورة بالليل لذكر الليل فيها. ومضى معنا أكثر مرة أن السورة تسمى بما يذكر فيها. ثم هل هذه السورة السور أسماؤها توقيفية أم اجتهادية من الصحابة؟ نقول فيها ما هو كذا وفيها ما هو كذا. في بعض السور جاءت تسميتها من النبي صلى الله عليه وسلم، كسورة البقرة وآل عمران، وفيه ما هو من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك أحيانا تختلف اسم السورة، مثل سورة سبحان، سورة الإسراء، سبحان والإسراء، وكذلك المؤمن وغافر، نفس السورة. بعض الصحابة سمى هكذا وبعضهم سمى هكذا، ولا إشكال في ذلك. وقول سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم أيضا مضى معنا أن هذه الجملة آية مستقلة في أول كل سورة. نقول ما معنى مستقلة؟ نقول ليست من السورة، وهذا يترتب عليه الفاتحة. إن قلنا إن البسملة آية منها ما صحت الصلاة إلا بها، وإن قلنا إنها آية مستقلة في أولها تصح الصلاة بدون البسملة. يعني لو إنسان لم يقرأ البسملة في الصلاة، قرأ فقط الفاتحة بس الحمد لله رب العالمين، صحت صلاته، وهذا هو الصواب. ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها. وجاءت الحديث أيضا بأن بكر وعمر رضي الله عنهما كذلك، وإنما كانوا يسرون، فدل على أنها غير السورة لكنها قرآن، وهي آية مستقلة في أول السور إلا سورة براءة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت السورة نزلت معها، فأخبر الصحابة رضي الله عنهم بذلك. طيب، قال سبحانه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. هذه إقسامات، أقسم الله بالليل وأقسم بالنهار، وأقسم إما بخلق الذكر والأنثى أو بالذي خلق الذكر والأنثى. ثم إن هذه السورة فيها لطيفة، ومعنى لطيفة يعني شيء مميز عن غيرها من السور، وهي أنها ذكر فيها متضادات، ذكر فيها أشياء متضادة. ولذلك في أولها تضاد بمعنى متقابل، وليس معنى تضاد تناقض، لا، القرآن ما في تناقض أبدا من أوله إلى آخره، هذا من الإحكام. ولذلك الله تحدى به ذلك، قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. طيب ننظر فيها أنا وإياكم، كم التضاد؟ الليل وش ضده؟ النهار. النهار. طيب يغشى ضده؟ يتجلى. يغشى يغطي، يتجلى ينكشف. طيب بعده الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، في تضاد هنا؟ نعم تضاد. سعي الناس عملهم، بعضهم خير بعضهم شر، بعضهم مقبل بعضهم مدبر وهكذا. طيب بعدها أعطى واتقى، وش يقابلها؟ بخل واستغنى. طيب صدق بالحسنى كذب بالحسنى، نيسره اليسرى ها للعسرى، نيسره العسرى. طيب بقى في شيء بعد؟ ايه باقي، يلا مش باقي ها؟ لا يصلح الا الاشقى. احسنت، الاخره والاولى، الاخره والاولى لا يصلح الاشقى، ايضا الاشقى وبعدها الاتقى. طيب هذا عجيب، سبحان الله العظيم، احيانا تجد في السوره تتكرر قد، واحيانا لفظ الجلاله في جميع الايات. اي سوره هذه؟ ها اظنها المجادله، اظنها سوره المجادله، لفظ الجلاله في جميع الايات، فضلا عن ما تختم به الايات. عجب يعني سوره محمد، شوف كيف تختم بحرف ايش؟ بالميم، ميم الساكنه، شيء اتقان عجيب، وليس هناك ادنى اختلال في المعنى. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ضل اعمالهم. ميم ميم ميم ميم ساكن ساكن اخر شيء. سبحان الله العظيم، شيء عجب. سورة الشمس مرت معنا، وش فيها؟ وش ميزتها؟ أحد عشر قسما، أقسام عجيبة. طيب ننظر هنا، قال سبحانه والليل إذا يغشى، الليل معروف ضد النهار، يغشى وش معنى يغشى؟ يغطي. طيب يغطي ماذا؟ قال بعض العلماء يغطي الشمس، وهذا في الحقيقة عجب، لكن العلماء لهم مآخذ ترى، يجب علينا أن نتأدب مع كلام العلماء، حتى وإن رأينا فيه ضعفا إلا أن يجب علينا أن نتأدب معهم. وإلا كيف الليل يغشى الشمس؟ إنما يأتي الليل حينما تذهب الشمس، إذا ما يغشاها هو أصلا، الشمس ما يغشاها شيء، الشمس هذه نجم مضيء عظيم، لكن قالوا إن يغشى الشمس، في كما قال في سورة الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها، قالوا الشمس، كلام في الشمس، والشمس والشمس تلاها يغشاها يغشى الشمس، وهكذا هنا قالوا. والأقرب والله أعلم أنه يغشى الأرض، يلبس الأرض، هذا واقع، هذا الأقرب. طيب والنهار إذا تجلى، تجلى اتضح، وهل النهار يتضح ولا يوضح؟ نقول يتضح ويوضح، فالنهار يتضح يضيء بالشمس وهو يوضح الأرض، ولذلك أهل الشر إنما يمشون في الليل، ولذلك أمرنا بالاستعاذة من الليل ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق الليل وقب أظلم، الشهور تخرج فيه. طيب والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، هذا اختلف العلماء فيه على قولين، هل المراد أن الله يقسم بنفسه، هذا كثير في القرآن، أم أن الله يقسم بخلق الذكر والأنثى، وهذا أمر سائغ لما فيه من آيات الله عز وجل، فإن في خلق الذكر والأنثى عموما من الإنس والجن والحيوانات والطيور حتى الآن النباتات النبتة، بل الآن حيوانات صغيرة صغيرة جدا فيها ذكور أنوثة، هذا عجب. وخلق الذكر والأنثى من أسباب بقاء الحياة، لو لم يكن الذكر والأنثى كيف يكون تكاثر؟ الله على كل شيء قدير، الله قادر على أن يموت هؤلاء يخلق مثلهم وأمثالهم، لكن اقتضت حكمة الله أن يجعل في الأرض من يتكاثر بنفسه بأمر الله عز وجل، لكن أسباب جعل الله سبحانه وتعالى تبقى. ففي خلق الذكر والأنثى فيه آيات من آيات الله عز وجل. الإنس والجن ما ندري، لكن ظاهر أنه مثلنا، يعني بينهم ألفة وترابط حتى يبقى الناس في عوائل، ويبقون أولادهم يرعونهم حتى يكبرون، ثم سبحان الله ينقسم جزء آخر خلاص، إذا يزوج لو يطلع شوي تستقل يستقل حتى يكثرون، والثاني يكثرون يمشون، سبحان الله عوائل. فيه حيوانات ما تدري عن أولادها إلا عند الولادة بس، خلاص تروح تخليهم امشوا. الضفادع لقيته ضفدع ترضع ضفدعة صغيرة، السلاحف تحط وتمشي، تروح وتمشي خلاص تنتهي. بعض الحيوانات ترجع إلى بيوضها تأخذها معهم. الآن الحيتان رأينا الآن في بعد التصوير ذا، حوت معه بنية صغيرة ولد صغير يمشي معه، شيء عجب. حتى تكبر الطيور تجد العصفور يزبط عشه، وأحيانا يكون الذكر هو اللي يبني العش ويزينه ويصير يفرش عنده، ولين جي أنت تشوف عاين يقولون تشوف العش مضبوط ولا لا، والدور تحت ثاني، وأحيانا العكس، وأحيانا تعاون بينهم كلهم يبنونه. يعني سبحان الله، إذن في خلق الذكر والأنثى آيات من آيات الله. ولذلك الله عز وجل يقول إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات من الباب. ترى مو بخلق السموات والأرض الأجرام هذه بس، لا، انظر ماذا خلق فيها، انظر ماذا في الأرض، تأمل. طيب قال سبحانه إن سعيكم لشتى، هذا الآن جواب القسم، الله أقسم ثم أقسم ثم أقسم ثم قال سعيكم لشتى، مختلف كاختلاف الليل والنهار والذكر والأنثى تقابل كذلك، من مؤمن وكافر، من إنسان خير ومن إنسان شرير، من إنسان يقدم المساعدات للناس منهم يخرب على الناس لا لشيء، لا طبيعتك. بعض الناس مخرب، بعض الناس مسلح، فسعي شتى. والمراد هنا وهو المراد الأعظم العمل للآخرة، العمل للآخرة. فمنكم مؤمن ومنكم كافر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن سعيكم لشتى ثم وعد وتوعد، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله أكبر، هذا وعد من الرب الصادق سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا. فأما من أعطى واتقى، طيب أعطى ماذا؟ نقول أما اتقى فواضح، اتقى اتقى الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي عامة، لكن ما معنى أعطى؟ أعطى، هل المراد أعطى الإيمان والعمل الصالح، أم أعطى النفقة، أم أعطى الزكاة؟ نقول ليس هناك شيء محدد، واختلف العلماء في ذلك، كما اختلفوا في قوله وصدق بالحسنى. والقاعدة أن الآية والحديث إذا احتمل أكثر من معنى لا تضاد بينها يحمل عليها، فنقول كل ما قيل فيه من الإعطاء وليس لك تضاد يصح. أعطى الإيمان، أعطى العمل الصالح، أعطى النفقة الواجبة، أعطى الزكاة، أعطى الصدقة واتقى، فهو يعطي مع التقوى. فالذي حمله على الإعطاء الإيمان، وصدق بالحسنى. التصديق ضده تكذيب. طيب الحسنى ما الحسنى؟ أيضا اختلف فيها، فقيل هي لا إله إلا الله، وقيل الجنة، وقيل الخلف الحسن، واختارها ابن جرير رحمه الله، لأن قال أعطى وصدق بالحسنى يعني بأن الله يخلف عليه، فإنه ما ينفق الإنسان من نفقة إلا أخلف الله عليه في الدنيا والآخرة. في الدنيا بالبركة والطمأنينة وانشراح الصدر والزيادة في المال، وليس معنى الزيادة ترى الكثرة، انتبهوا، ترى ليس معنى الزيادة معناها الكثرة، وإنما البركة. فقد يكون الإنسان ما عنده تجارة كبيرة لكن عنده بركة توفيق من رب العالمين، وقد يكون الإنسان دخله كثيرا وبركته قليلة، هذا موجود. طيب فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، قلنا يدخل فيه يصدق بلا إله إلا الله، صدق بالجنة، صدق بالخلف الحسن بنفقته، فسنيسره لليسرى. السين هنا للتنفيس، التنفيس القريب، يعني سوف يحصل هذا التيسير قريبا. طيب وسوف نقول التنفيس فيه بعد شوي، لا هذا على طول، سنيسره لليسرى. وفيه أن الله عز وجل يعطي الإنسان بحسب عمله. أنتم معنا ولا لا؟ ترى هذا مهم. الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، الله على كل شيء قدير، قاد هداية الناس، دخلهم الجنة، وما نقص من ملك الله شيئا، ويقدر دخلهم النار جميعا، وما ضر الله شيئا، وما يسأل عما يفعلون مسألون. لكن لكمال عدل الله وكمال حكمته أنه ما يدخل أحد النار إلا بعمله، ثم جعل لكل شيء أسبابا، مع أنه عز وجل هو الذي قدر المقادير، يجب أن نؤمن ذلك، أراد كل شيء، علم كل شيء أزلا، لكنه جعل أسبابا وجعل لنا اختيارا، لا بد أن نوقن بذلك. هذا أمر جاءت به النصوص ودل عليه الواقع. الإنسان يعلم من نفسه، أنا شل الكتاب باختياري، ما حد غصبني، ما أحس الواحد ماسكني يدي ويرفع كتابي، لكن مع ذلك الله قدر لي شل الكتاب، الله قدر ذلك، لكن لأني لا أعلم القدر ما أدري. نقول أنت مأمور بالعمل. ولذلك لما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، يعني ما نعمل فيه الآن، ما يعمل فيه الناس، هل هو أمر قد مضى وجفت به الأقلام وطيت به الصحف، أم أمر مستأنف؟ قال ما جفت به الأقلام وطيت به الصحف، يعني أمر منتهي. قال ففي ما العمل؟ ليش نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأمرهم بالعمل ونهاهم عن الاتكال على القدر، لأنك ما تدري عن قدرك يا أخي، هل تدري أنت؟ ما تدري، واضح ولا لا؟ والإيمان بالقدر يتلخص في جملة واحدة، يعني أن تؤمن بالقدر، أنا مؤمن ولا لا، نقول جملة واحدة، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ترى هذا الإيمان بالقدر. ثم موقفي من القدر أني أعمل أجتهد، ما يسر الله لي من أسباب أعمل بها، ثم لو جاءت النتائج على خلاف ما أردت أقول إنا لله وإنا راجعون، شكوى لله، أصابني حادث سيارة قدر أصبر وزين سيارتي، انكسرت رجلي أصبر، وحتى ولا يناقض الصبر أني أتألم، أو حتى واحد يبكي على موت الميت أو يعني يتمنى الحال غير هذا، لكنه ما يتسخط على القدر. وليش أنا؟ وش معنى أنا؟ وليه كذا؟ لا لا، التسخط ثم أعمل في إصلاح نفسي، أروح أجبر رجلي، الجرح أعالجه، الثوب لينشك أخيطه، السيارة أسمكرها، الجدار أبنيه مرة ثانية. امش في دنياك مع التعلق بالله واليقين أن كل هذا بأمر الله عز وجل، وأن الله ما يظلم، وأن الخير من الله والشر من أنفسنا. فسنيسره لليسرى في أموره الدينية والدنيوية، في بيته، في أهله. وسبحان الله، تجد بعض الناس موفقا وبعض الناس ميسرا معسرا، يجيب هاي يمين تطلع يسار. سبحان الله، هذا من توفيق الله، هذا من أمر الله. لكن مع ذلك فالإنسان له أثر. فأمن أعطى واتقى وصدق من حسنى فسنيسر اليسرى. العكس، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. هذا عكس الماضي، بخل واستغنى. وهذا الذي حمل ابن جرير رحمه الله على أنه قال أن المراد به صدق بالحسنى، يعني بالخلف من الله على النفقة، لأن الإعطاء يقابله البخل. نقول وكذلك بخل بالتوحيد، ما وحد الله، ما صدق بالجنة، ما صدق بما يجب الإيمان به. ومن بخل واستغنى، استغنى بنفسه وأنه غني وأنه ما في حاجة تحت، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولذلك من توفيق الله عز وجل للإنسان أنه ينكسر أحيانا، ينكسر، ما زي الأمور له، صاب بالمرض، صاب بالظلم، يرى ما لا يحب، ما تأتي الأمور على كيفه، من أجل أن يلجأ إلى الله. لأنه لو استغنى خلاص يطغى. ولذلك دائما المؤمن ترى في فتن، قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن يكفأ بالبلاء كمثل الزرعة تفيها الريح مرة وتعدلها مرة. الزرعة تشوفون الزرع في المحاور دي، مر كذا ومر كذا ومر يطيح. قل ومثل المنافق كالأرزة، الأرزة هذه شجر قوي جدا، جذوره راسخة في الأرض، ما يكون كذا لين واقف كالأرزة، لا تهتز، ما جهة شيء، حتى يكون جعب مرة واحدة لين تطيح مرة واحدة تهلك. هكذا المنافق. ولذلك كان بعض السلف إذا لم يمرض شك في إيمانه، لهم أن يمرض يكفأ بالبلاء. ها، وعلى هذا أحمد ربك، أصلا بلاء ومرة مريض ومرة مكدر خاطرك ومرة محتاس، ها، تلجأ إلى الله: يا رب يا رب، تجد المسجد، القرآن، ترقي نفسك، تعرف ضعفك. طيب، وأما بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بلا إله إلا الله، كذب بالجنة، كذب بالخلف الحسن، كذب بما يجب الإيمان به، فسنيسره للعسرى. تتعسر أموره، يلدد، حتى وإن كان في الظاهر أموره زينة، إلا أنه لا أبدا. ولذلك بعض الناس أن يغتر بالكفار، يغتر بهم بما هم عليه، يقول: يا أخي شف، أمطار، خضرة، أنهار، زهور، مدري إيش، وما علم بالجحيم الذي يعيشون فيه. هم والله يعيشون في جحيم قلبي ما يعلمه إلا من عاشرهم ونظر إليهم بعين البصيرة، يعيشون في جحيم. وانظروا مثلا حرب الأوكرانية الآن، كيف الآن التضاد بينهم، كفار كلهم، روسيا كلهم كفار، بينهم محبة، ما بينهم محبة، عداء، كل واحد يبي يهلك الآخر، لكنهم عندما يكون الضد هو الإسلام يجتمعون عليه. لكن بينهم الحرب مستعرة. بل حتى بين يسمون الأم الأوروبية والأمريكان كلهم بينهم بلاء، بل بين العوائل وبين الجيران والبيوت بعكس المسلمين، تجد المسلم يقدم المسلم ما استطاع لله، يقدم الأكل الشرب المساعدة، لا شاف واحد سيارة خربانة تعصب رأسك قعد معه فك السل تفرت جيب تفرت ويروح يجيب بنزين، والثاني إلى واحصل عند واحد مصيبة الناس يسمعون عليه ما يبغى منهم شيء، بعكس أولئك كم تدفع ما فيه ماديين، ما بينهم ترابط، ما بينهم ألفة، الألفة بين المسلمين. وسبحان الله كلما يعني صعبت الحال ارتبط الناس أكثر. نعم، وأدركت هذا، أدركت قبل الطفرة المالية عندنا في المملكة وبعد الطفرة المالية، وزرت بعض الدول الفقيرة، سبحان الله تجد الفقر والعوز يلم الناس، يلمهم حتى يتبادلون كسرة الخبز، البصل، الملح، القدر، يطبخون العصر ويطبخون بالليل، ما عندهم قدر يطبخون فيه، الماء يعطون بعضهم بعض، يعطون أشياء بسيطة، بينما إذا صارت الثلاجة مليان والمطبخ مليان والبقالة راح الله يستر عليك، حتى السلام ما يسلم الثاني واحد الثاني. ليه؟ هكذا الغرب ترى، الغرب ترى عندهم مثل هذا تفكك، تفكك حتى الجيران، يعني زين قال هاي زين بعد أخلاقه طيبة، ولا بعد ماشي سيارته شغل سيارته يروح العمل ويعود دخل بيته، بس حتى بين العائلة بين الرجل والمرأة، بين المرأة تجدها تسهر في صوب والرجل في صوب والبنت في صوب والولد في صوب، ما في ترابط بين المسلمين، تجد دليل عندكم بكرة عند الله رابع كلهم تدري ما شاء الله تبارك الله نسخة من كل بيت نفسها. ليه؟ ترابط بين المسلمين. إذن الإسلام بين ترابط، تيسير، خير، الدين هذا هذا جنة وعكسه نار، دنيا وأخرى. اقرأ وين الغمازة شاية. أحسن الله إليك. قال ابن سعدي رحمه الله: هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهم، فقال: والليل إذا يغشى، أي يعم الخلق بظلامه، فيسكن كل إلى مأواه ومسكنه، ويستريح العباد من الكد والتعب. والنهار إذا تجلى للخلق فاستضاءوا بنوره وانتشروا في مصالحهم. وما خلق الذكر والأنثى إن كانت ما موصولة كان إقساما بنفسه الكريمة الموصوفة بأنه خالق الذكور والإناث، وإن كانت مصدرية كان قسما بخلقه للذكر والأنثى. وكمال حكمته في ذلك أن خلق أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد بقاءها ذكرا وأنثى ليبقى النوع ولا يضمحل، وقاد كلا منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة، وجعل كلا منهما مناسبا للآخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله: إن سعيكم لشتى، هذا هو وجعل كلا دي وجعل كل ماشي عندكم أضبط. وقوله: إن سعيكم لشتى، هذا هو المقسم عليه، أي إن سعيكم أيها المكلفون لمتفاوت تفاوتا كثيرا، وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيها، وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال، هل هو وجه الله الأعلى الباقي فيبقى السعي له ببقائه وينتفع به صاحبه، أم هي غاية مضمحلة فانية فيبطل السعي ببطلانها ويضمحل باضمحلالها. وهذا كل عمل يقصد به غير وجه الله، غير وجه الله تعالى بهذا الوصف. ولهذا فصل الله تعالى العاملين ووصف أعمالهم فقال: فأما من أعطى أي ما أمر به من العبادات ما أحسن ما أمر أحسن الله أي ما أمر به من العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات والصدقات والإنفاق في وجوه الخير، والعبادات البدنية كالصلاة والصوم ونحوهما، والمركبة منهما كالحج والعمرة ونحوهما. واتقى ما نهي عنه من المحرمات والمعاصي على اختلاف أجناسها. وصدق بالحسنى أي صدق بلا إله إلا الله وما دلت عليه من جميع العقائد الدينية وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي. سبحان الله، تأمل الشيخ بن سعيد رحمه الله، يعني قرأ التفاسير ثم صاغها بطريقة تشمل الأقوال. قيل إنها لا إله إلا الله، هذا قول، ذا قول مستقل، وقيل الإسلام، وقيل الجنة. الشيخ بن سعيد صاغها بطريقة محكمة، هذا العالم متبحر، ثم عالم أعطاه الله عز وجل حسن الأسلوب، أسلوب ترى أسلوبها يسمى الآن الأديب. عندنا الآن نسمى الطريقة اللطيفة، هذا أديب. الشيخ بن سعد عالم أديب نحوي عجيب جدا رحمه الله، ولذلك تفسير هذا تفسير رائع. نعم. وقوله فسنيسره لليسرى أي نسهل عليه أمره ونجعله ميسرا له كل خير، ميسرا له ترك كل شر، لأنه أتى بأسباب التيسير فيسر الله له ذلك. فالعمل إذن من الإنسان ابتداء. نعم. وأما من بخل بما أمر به فترك الإنفاق الواجب والمستحب ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب لله واستغنى عن الله، فترك عبوديته جانبا ولم ير نفسه مفتقرة غاية الافتقار إلى ربها الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح إلا بأن يكون هو محبوبها ومعبودها. يكون إلا بأن يكون هو محبوبها ومعبودها، صح، الذي تقصده وتتوجه إليه. وكذب بالحسنى أي بما أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة. فسنيسره للعسرى أي للحالة العسرة والخصال الذميمة، بأن يكون ميسرا للشر أينما كان ومقيضا له أفعال المعاصي. نسأل الله العافية. الله المستعان، الله المستعان. قال بعض العلماء أن هذا باب التهكم بالكفار وبالعصاة، قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، قال البشارة تكون في الخير، لكن الصبر هي يصح تكون في شر الخير، لأنها البشارة الإخبار بما يظهر على البشرة. هكذا يسره العسرة، ييسر العسرة، تجده يمشي في الطريق يلاقي أناس أهل باطل يشبك معهم ويروح معهم. نعم. اقرأ الآيات، كمل. قال الله تعالى إن علينا وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أحسنت. قوله سبحانه وما يغني عنه ماله إذا تردى، واقع أنها تتبع الآية اللي قبلها لكننا قصرنا عليها سهوا. طيب، قوله سبحانه وما يغني، ما هنا يحتمل أنها نفي يحتمل أنها استفهام، فإن كانت للنفي فالمعنى لن يغني عنه ماله إذا تردى، يعني إذا هلك أو يسقط في الدار. تردى تأتي معنى الموت، تأتي معنى السقوط من التردي من الجبل، طيب، ويحتمل أنها استفهام بمعنى النفي، ما الذي يغني عنه ماله إذا تردى؟ لو عنده ملايين ما الفائدة؟ ما هي فائدة. والمعنى من حيث العم واحد، أنه لن يغني عنه ماله إذا هلك مات أو إذا دخل النار، ما يغني عنه، فلا يغني عنه إلا ما قدم من العمل الصالح. قال سبحانه: إن علينا للهدى. هذا تحتمل معنيين. المعنى الأول أن الله تكفل بالهداية لجميع الخلق، والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، ولذلك بعث الله في كل أمة رسولا وأعطى كل رسول كتابا يوضح الناس الطريق الصواب. طيب، ويحتمل أن الهدى طريق الله، أن علينا يعني الصواب والحق وما يدل على الجنة هو طريق الله عز وجل، فمن خالفه هلك. قال سبحانه: وإن لنا للآخرة والأولى. الآخرة والأولى لله عز وجل خلقا وملكا وتدبيرا وتصرفا، فتطلب من الله عز وجل وتستعمل فيما يقرب إلى الله ويحذر من ما يبعد عن الله. قال سبحانه: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. أنذرتكم أي حذرتكم وخوفتكم، نارا تلظى أي تتلهب ويزداد حرها، لا يصلاها إلا الأشقى أي لا يدخلها الدخول التام الأبدي إلا الأشقى أي الكافر الذي بلغ في الشقاء غايته، الذي كذب وتولى، كذب بالخبر وتولى عن الأمر، فعقيدته فاسدة وعمله فاسد. قال سبحانه: وسيجنبها الأتقى. هذا مقابل يصلها الأشقى، يجنبها الأتقى. ماذا؟ الذي يؤتي ماله يتزكى. كيف يؤتي ماله يتزكى؟ هل المعنى يعطي المال ليزكي المال، أو يعطي المال ليتزكاه، أم المعنيين؟ معنيان. ثم ما الذي حمله على إعطاء المال للزكاة؟ هو الإيمان ابتداء. فليس المعنى إنسان يزكي المال وغير مؤمن، لا. وكذلك الصلاة لابد يسبق هذا الإعطاء، يسبقه عقيدة صحيحة وأداء للصلاة، لأن الزكاة ما تقبل بدون صلاة. الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. يعني لم يعطي ماله مقابل نعمة أسديت إليه أو يد كان لها فضل عليه، وإنما هو ابتغاء ما عند الله عز وجل. ولذا قال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال بعض العلماء إنها نزلت في أبي بكر الصديق بإجماع العلماء رضي الله عنه، ولكن قال الشيخ ابن سعد وغيره من العلماء حتى وإن كانت نزلت في أبي بكر الصديق وهو أول من يدخل فيها من هذه الأمة، إلا أنها شاملة لكل من عمل عمله، وإن كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه لن يلحقه لاحقا أبدا في الفضل ولا في المنزلة ولا في السابقة، إلا أنه ينال من فعل ذلك من الأجر والثواب بقدر ما هو عليه. نعم. قال ابن سعيد رحمه الله: وقوله: وما يغني عنه ماله، الذي أطغاه واستغنى به وبخل به إذا هلك ومات فإنه لا يصحبه إلا عمله الصالح، وأما ماله الذي لم يخرج منه الواجب فإنه يكون وبالا عليه إذ لم يقدم منه لآخرته شيئا. إن علينا للهدى أي إن الهدى المستقيم طريقه يوصل إلى الله ويدني من رضاه، وأما الضلال فطرق مسدودة عن الله لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد. وإن لنا للآخرة والأولى ملكا وتصرفا ليس له فيهما مشارك، فليرغب الراغبون إليه في الطلب ولينقطع رجاؤهم عن المخلوقين. فأنذرتكم نارا تلظى أي تستعر. أحسن وقوله يعني بعض المواضع ينبغي يقول هذا، أحيانا تمشي يكون في كلام متصل وأحيانا مستقل. وقوله فأنذرتكم نارا تلظى أي تستعر وتتوقد، وقوله لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب أي بالخبر وتولى عن الأمر، وقوله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى بأن يكون قصده به تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب والعيوب قاصدا به وجه الله تعالى. فدل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجب كدين ونفقة ونحوهما فإنه غير مشروع، بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء، لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب. وقوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه بها، وربما بقي له الفضل والمنة على الناس. عندك كافأه بها؟ إيه؟ عندي عليها، وهذا أحسن بها. أحسن الله. وربما بقي له الفضل والمنة على الناس، فتمحض عبدا لله لأنه رقيق إحسانه وحده. وأما من بقي عليه نعمة الناس لم يجزها ويكافئها فإنه لا بد أن يترك للناس ويفعل لهم ما ينقص إخلاصه. وهذه الآية وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل قد قيل إنها نزلت في سببه، فإنه رضي الله عنه ما لأحد عنده من نعمة تجزى حتى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نعمة الرسول التي لا يمكن جزاؤها. يعني الرسالة أن الله هدى أبا بكر رضي الله عنه على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهي نعمة الدعوة إلى دين الإسلام وتعليم الهدى ودين الحق، فإن لله ورسوله المنة على كل أحد، منة لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة، فإنها متناولة لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضل، فلم يبق لأحد عليه من الخلق نعمة تجزى، فبقيت أعماله خالصة لوجه الله تعالى. ولهذا قال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا الأتقى بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات، والحمد لله رب العالمين. حسنت. شيخ عبد العزيز يقول هل السحور على التمر من السنة جزاكم الله خيرا؟ لا أعلم في ذلك دليلا، لكنه يصيب بذلك السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدع السحور ولو أن يجرى أحدكم جرعة ماء. هذا مثال. أما هل نقول من السنة الفطر على التمر كما السحور على التمر كما نقول الفطر؟ ما أعرف الدليل. دليل جاء بالإفطار على التمر في لم يجد فماء، وجعل أنس موقفا عليه لكن مرفوع، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات لا رطبات، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم يكن تمرات حس حسوات مما. نعم. سأل يقول الشيخ أحسن الله إليك هل درجة الكفر متساوية في الجحود والعذاب؟ مثلا الروس وبقية الكفار دولة ملحدة، وبقية الكفار الآخرين يهود ونصارى أهل كتاب. لا، ليس على درجة، وذلك أحكام تختلف. فاليهودي والنصراني لو ذبح الذبيحة وقال بسم الله أكلناها، بينما الروسي الملحد الشيوعي لو سمى ما نأكل، يختلفون. لكنهم كلهم من الكفر، وإذا ماتوا علمهم عليه في نار جهنم خالدين فيها أبدا. وكما أن الإيمان درجات فالكفر دركات. يقول ما حكم الكافر الذي يظن أنه على الحق؟ كافر، لكن إن لم يبلغه الإسلام فالله عز وجل حكم العدل، يختبر عند الله عز وجل يوم القيامة بتكاليف الله أعلم بها. وأما غالب الكفار اليوم فإنهم قد بلغوا من الإسلام، وإنما يقولون إن وجدنا آبانا على أمة وإن على آثار مهتدون، والله عز وجل أنكر عليهم ولم يجعل لهم عذرا. نعم. عبد الله يسأل أحسن الله إليك بالنسبة للدم الذي يخرج من الأنف أو اللثة ولا يمكن التحرز من بلعه هل يفطر؟ لا. وسائل يقول: هل دعاء الرجل لزوجته العجوز أن يرزقه الله منها الولد من الاعتداء في الدعاء؟ يحتمل. وأما زكريا عليه السلام وإبراهيم هذه آية وكرامة، والله على كل شيء قدير، لكن الإنسان يدعو بما جرت به العادة، وإلا لو ذهب الإنسان إلى صخرة قال اللهم أنبت لي فيها نباتا حسنا في الصخرة دي، نقول هذا من اعتداء. قال على كل شيء قدير، نقول نعم، لكن ما جرت العادة بذلك. فهكذا العجوز يعني أم 60 و70 الله على كل شيء قدير، لكن ما جرت العادة بذلك. وأما ما حصل من إبراهيم عليه السلام وزوجته كانت عقيما وزكريا كانت زوجته عجوزا، هذا من آية الله عز وجل. نعم. أحسن الله عليك. يقول: ما حكم إعطاء الزكاة للعامل أو الخادمة من أجل إرضائها أو حصول له مصلحة دنيوية؟ غلط، هذا ليس من الدين. بعض الناس الآن يعطي الخادمة عشان تشتغل زين، وما يعطيها من راتب، لكن يعطيها من الزكاة من أجل يعود على له مصلحة هو، هذا خطأ. مثل من يعطي العمال عشان يشتغلون عنده أو ما شبه ذلك، أو السواق عشان يخلص له أو ما شبه ذلك، هذا خطأ. إنما يعطيهم لفقرهم، وأما يعطيهم من أجل مصلحته فهذا من نوع عود في الزكاة والصدقة. يقول يا شيخ: هل حديث العمرة في رمضان تعدل حجة صحيح؟ نعم، هذا في الصحيحين بخاري ومسلم. حسن الله إليك. بل في لفظ حجة معي. هل الدعاء يرد القضاء؟ نعم، وهو من القضاء. لا نقول إنسان قضي على شيء ثم دعا فاستؤلف القدر، هذا غلط عظيم، هذا خلل في الإيمان بالقدر. نقول هو من القدر، ولذلك ندعو، وجاء في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، لكن هو من القدر. شيخ حسن الله إليك، هل أقصر صيغة للسلام كلمة سلام والرد عليها بسلام كما حصل بين الخليل عليه السلام والملائكة؟ قالوا سلام، قالوا سلاما، قال سلام، الله أعلم، ما أدري. يقول الشيخ: ما معنى وأما السائل فلا تنهر؟ بجي بكرة إن شاء الله. يشمل سأل المال وسأل العلم، تفصيلها بكرة إن شاء الله. سؤال أخير لكن عام، يقول: ما أسباب الثبات على الدين؟ منها الدعاء، يقول: يا مقلب قل ثبت قلبي على دينك، ومنها العلم، فإن العلم سبب الثبات، ومنها الصحبة الصالحة والبعد عن مواطن الفتن، والآن البعد عن الجوال. الآن الجوال جمع كل سوء، كل سوء، أصحاب السوء، المخدرات، العقائد الفاسدة، الخوارج، كل شيء في الجوال ذا. فالإنسان يكون على حذر من جوالها. أول يقولون اللسان خطير، نقول لا، الآن جوال أخطر من اللسان. الله المستعان. جزاك الله. معك كتاب أنت تفسير؟ أعطيه. ومعك كتاب بس خلاه في البيت.